كون أن الناس ازدروه أو قللوا من شأنه أو كذبوا عليه أو أنكروا المعروف وكثر هذا في حقه فالتبس على الناس أنه ليس بشيء أو أنه رجل سيء أو كذا، فقد يذكر شيئا من فضائله دفاعا عن نفسه وبيانا لحاله إذا احتاج إلى ذلك، لكن لا تكون هذه عادته، يعني لا تكون عادته دائما يذكر فضائل نفسه، إنما إذا احتاج. أما أن يذكر دائما ويمدح نفسه دائما هذا لا يجوز، هذا مذموم. لكن إذا احتاج كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دعي إلى المناظرة من قبل أهل البدع في مجلس السلطان، إن المناظرة ينسقها السلطان ويستجيب العالم إذا كانت له قدرة في حضور السلطان، فهكذا حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية، وليست هذه المناظرات التي تأتي على الشاشات ولا يديرها السلطان، إنما أناس تراءوا ذلك وخرجوا على الشاشات، ولذا حدث بسببها فساد كثير، إما أن يكون المناظر صاحب السنة ضعيف فيغلبه صاحب البدعة بلسانه ويعني بفصاحته وبشبهه فيكون سبباً لإضلال الناس. أيضاً في هذه المناظرات المبثوثة على عامة الناس فيها مفاسد، أن الناس قد أطلعتهم على منحرفين ما كانوا يعرفونهم وأظهرت شبه لهم الناس ما كانت تعرفها، كما يقال لكل ساقط لاقط، كم من شخص يستشرب هذه الشبه التي تقال، والإنسان قد يكون ضعيف صاحب الحجة ضعيف لا يحسن عرض الحق فيساء فهمه، كما قيل تقول جنى النحل تمدحه، والعسل تقول جنى النحل تمدحه، إذا أردت أن تمدح العسل تقول له جنى النحل مدح، وإن شئت قلت قيء الزنابير، يعني القيء ترجيع النحل إذا أردت ذمه، تقول جنى النحل تمدحه وإن شئت قلت قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير، والحق قد يعتريه سوء تعبير، قد يكون حق لكن صاحبه لا يحسن عرضه فيساء فهمه. شيخ الإسلام طلب للمناظرة في حضرة السلطان، فجاء أهل الأهواء والبدع لكي يناظرونه في حضرة السلطان، فبعد أن تكلم معهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم أمهلكم 3 سنوات بأن تأتوا كلاما للسلف يخالف كلامي، وهذا دليل على ثقة شيخ الإسلام في كلامه وفي حجته التي يحاجج بها، قال أمهلكم 3 سنوات بأن تأتوا كلاما للسلف يخالف كلامي، ثم قال بعد أن رأى أنهم أزروا به فاحتاج أن يذكر شيئا من فضائله، قال لهم من نصر مذهب السلف غيري ومن كذا وكذا، واصبح يعدد فضائله لان الموقف حتم عليه ذلك. وهذا احتاج اليه، لكن كما قلت لكم لا يكون ديدن الشخص ان يذكر دائما للناس فضائله، فقد يكون ممتنا عليهم او يمن عليهم بذلك، قد يكون يمن عليهم بذلك فيضيع اجره، فيضيع اجره بهذه المنة. او قد يذكر فضائله تعاليا وتكبرا واعجابا ورياء عياذا بالله، فالانسان يخفي العمل ويخفي الفضيله. لكن اذا احتاج، راى الناس قد ازروا به، راى الناس يعني وضعوا فيه اشياء ليست فيه، فاحتاج ان يذكر شيئا من فضائله. ثم قال سعد رضي الله عنه، يعني في اول ايه نزلت، قال: كانت امي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة جاءت بتمامها في صحيح مسلم، وجاء بها أنها مكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى كادت تهلك، فسقاها ابن لها يسمى عمارة وإلا هلكت. وكانت تقول لسعد: ألم يوصيك الله بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا؟ يعني مع أنها كافرة وتركت الأكل والشرب من أجل أن يرتد سعد ويترك دين الإسلام، وتحاججه بآيات من القرآن، وتقول له: ألم يوصيك الله بوالديك؟ يعني لماذا أقول لك ارتد واكفر وأنت تمتنع؟ أليس في دينكم أن الله يوصيكم بالوالدين ويوصيكم أن تمتثلوا للأوامر؟ فهذا الاستدلال من أجل المغالبة ومن أجل جلب مصلحة لنفسه، وهذا يحدث من بعض الناس ومن الوالدين أحيانا. قد يكون الأب أو الأم ممن يبغض السنة، ومنهم من زاد في الضلال حتى أصبح ينكر أشياء من دين الله، وأصبح إذا استقام له ابن حاربه بكل شيء، أراد أن يبعده عن المسجد، يبعده عن إقامة السنن وما إلى ذلك، ويستدل على الابن بأشياء لا لكونه يؤمن بها، إنما لكي يخضع الابن إلى طاعته، مثل ما فعلت أم سلمة، هي لا تؤمن بالقرآن ولا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلت بما عند النبي صلى الله عليه وسلم على سعد: ألم يوصك الله بوالديك؟ فإذا قد يحدث هذا، قد يأتي من ينكر السنة ويحارب الشريعة ويحارب دين الله عز وجل، لكن عندما يريد أن يحاججك في شيء ما أو ليريد مصلحة ما، يأتيك ببعض الأدلة التي تؤيد ما عنده من مصلحة، تؤيد الشيء الذي عنده، فتجد أو يأتيك بشيء ينصر في ظاهره، يظن أنه ينصر مذهبه، ف كما يفعل يعني من بعض من تجده يعني سيء مع أبنائه، ولا يعينهم على طاعة الله، ومعروف بإنكاره للسنة ومحاربته للسنة وبغضه للسنة، ويريد أن يهيمن على ما عند ابنه من مال، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. استدل بهذا الحديث من أجل أخذ هذا المال من الابن، وفي الأمور الأخرى يحارب ابنه في كل شيء، ونسي أن هذا الحديث له مفهوم موسع ليس بهذا الضيق. فهذه الأمور شبيهة بما حدث مع أم سعد، فكانت لا تريد أن تؤمن، ولبغضها تركت الأكل والشرب 3 أيام حتى كادت تهلك، تريد من سعد أن يرجع عن دين الله عز وجل، ولم يأبه سعد لهذا، بل بقي على دين الله عز وجل. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا فيه بيان أن الوالدين مهما كانا سيئين ولو كانا كافرين، الصحبة تستمر، وحسن الصحبة معهما تستمر ولو بقيا على كفرهما، وتحسن إليهما وتنفق عليهما، لكن لا تطعهما في معصية الله. ولذا قال الله وإن جاهداك على أن تشرك، يعني الوالدان، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لما؟ لأن الشرك معصية، بر الذنوب، ويأمرانك بالشرك فلا تطعهما، لكن لا تؤذيهما ولا تقصر في حقهما. لا تطيعهما في الشرك وفي المعصية، لكن لا تقصر في حقهما. صاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أحسن إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا فيه بيان أن حق الله مقدم على حق الوالدين، حق الله مقدم على حق الوالدين. وفيه أن صاحب السنة، صاحب الاستقامة على دين الله عز وجل، يثبت على هذا الدين ولا تأخذه العاطفة فيترك شيئا من دين الله عز وجل بسبب طلب الأب أو الأم منه أن يترك هذه السنة أو هذا الدين أو ترك الجماعة وما إلى ذلك من أعمال البر التي أوجبها الله عز وجل، التي أوجبها الله عز وجل. وثبات سعد على هذا الدين جاء في إحدى الروايات أنه قال لها عندما تركت الأكل والشرب 3 أيام حتى كادت تهلك، مع هذا كله قال لها لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا تلو الأخرى على أن أترك هذا الدين ما تركته. لو كان 100 نفس وماتت نفس تلو الأخرى على أن أترك هذا الدين ما تركته. هذا يدل على الثبات، صاحب السنة يكون ثابت لا يتزعزع بسبب العواطف أو بسبب سخرية الناس أو بسبب الأذى المحتمل. بعض الناس يعلم سنة من هذه السنن الواجبة كإعفاء اللحية، فإذا أرخى لحيته أصحابه وأقرباؤه قد يسخرون منه فيضعف فيحلقه، يعني هاب الناس وترك هذه السنة الواجبة. لكن القوي الذي يعلم أن الله هو الذي سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فلا يجعل طاعة الله عز وجل وطاعة الناس في كفة واحدة، بل لابد أن يقدم كل ما أمر به الله عز وجل. وهذا هو محل إيراد الحديث، هذا هو الشاهد من محل من إيراد هذا الحديث، هذا هو الشاهد، وهو أن هذه الآية نزلت في سعد وأن الله أمرهم مع ما يدعونه إلى الشرك أن يصاحبهما في الدنيا معروف، أي لا يعاديهم وينفق عليهم ويحسن إليهم. قال والثانية، أربع آيات نزلت فيه، قال والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، يعني أعجبه هذا السيف، فنزلت يسألونك عن الأنفال، أنفال الغنيمة من الحرب، سميت بهذا الاسم نفلا لأنها زائدة تحصلوا عليها من الحرب فهي زائدة وسميت نفلا. ففي قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجاء في صحيح مسلم، يعني هنا جاء مختصرا لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد هذا القول أمره برده في مكانه، يعني قال له أرجع السيف في مكانه، وكان سعد يعاوده يعني يريد السيف، فيأتي ويقول له نفس ما قال في الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره برده أن يرده في مكانه. ثم نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال والثالث، الآية الثالثة التي نزلت في سعد، قال إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثلث بعده جائزا. يعني جاء في الصحيحين أن هذا المرض الذي أصاب سعد كان مرضا شديدا بعد حجة الوداع في مكة، ويعني المرض اشتد به حتى شارف على الموت من شدة المرض، ولذا أراد أن يوصي. والوصية الإنسان يحرص على الوصية لأنه ما لا يدري متى يداهمه الموت، لا سيما في أمر الدين وحقوق الناس وكذلك فيما يخصه، و هذه الوصية هي سنة، يعني كان السلف يفعلونها، كان السلف يوصي أحدهم ويكتب وصيته و ويضعها تحت وسادته، فهذه كانت عند السلف. فالإنسان لا يدري، قد يأتيه الموت فجأة وتكون عنده ديون متناثرة أو حقوق أو أشياء تحتاج إلى استبيان منه أو فصل منه، فالوصية يحرص عليها الإنسان. قال يعني جاء الثلث في هذه الرواية، وجاء في رواية أخرى ثلثي المال، ثم قال نصف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، وفي رواية قال له الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وفي رواية أخرى قال له الثلث، واستكثره النبي صلى الله عليه وسلم. فالثلث هو الحد الأعلى يعني الأقصى لا تزيد عنه، وليس المعنى أنه الثلث ثابت بل هو الحد الأعلى، فقد يوصي بأقل. ولذا أهل العلم فضلوا أن يوصي بأقل من الثلث إذا كان المال كثيرا، يوصي بأقل من الثلث إذا كانت التركة كثيرة، ميراث كثير يوصي بأقل من الثلث. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول بأن يوصى بالخمس، بأن يوصى بالخمس، فلو وهذا كان يقول به أبو بكر رضي الله عنه. ولذا قد يكون المال قليل فالأفضل ألا يوصى بالثلث، يوصى بأقل من ذلك، الربع، خمس. إذا كان المال كثير فلا يؤثر، لأن هذه الوصية إذا كان المال قليل ووصي بالثلث تؤثر على الورثة، تؤثر على الورثة. وقال الرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. جاءت هذه الرواية مفصلة في صحيح مسلم، قال فيها أي في صحيح مسلم وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل تحريم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش هو البستان، والحش هو البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معه. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، إلى آخر الحديث. وهذه رواية مسلم. هذا في قوله لحيي الجمل، وهو فك الجمل، فك الجمل يعني الذي تنبت عليه الأسنان. هناك تنبيه ذكر صاحب كتاب فضل الصمد وهو فضل الله الجيلاني في شرح الأدب المفرد أن لحيي جمل هو مكان في طريق مكة، يعني اسم مكان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هو فكي الجمل، بل هو فكي الجمل، لأن في قوله في رواية مسلم شارعة وهي فجرح أنفي، فجرح أنفي تدل على أن اللحيين شيء يضرب به، وكون أن رأس جمل اللحيين هما الفكان. ولذا تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن تفسيره للحيي الجمل بأنه مكان في طريق مكة، تراجع عن هذا القول وقال رحمه الله في الأدب المفرد أي بأحد لحيي رأس جمل كما في رواية مسلم، وهي أتم، وفيها أن القصة كانت في المدينة. قال وكنت، هذا الشيخ الألباني فسرته في الطبعة السابقة تبعا للشارح بأنه موضع بطريق مكة، ووجدت له هنا رواية مسلم قال وكانت غفلة مني عنها، وقد دلنا عليها أحد إخواننا جزاه الله خيرا، كما أنني غفلت عن آية تحريم الخمر فإنها مدنية، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وكل ذلك عندي، انتهى كلامه. والشاهد من هذا الحديث أو من رواية هذا الحديث وإدراج الإمام البخاري هذا الحديث هنا هو أن الوالد المشرك والأم المشركة يطاعان فيما ليس بمعصية، وأن حق الله مقدم على حقهما، وكذلك أن مهما بدر وحدث من الوالدين سوء عشرة أو سوء خلق فلا تبادلهما بذلك ولا تؤذيهما، بل أحسن إليهما وصاحبهما بالمعروف، وإذا أمراك بمعصية فلا طاعة لهما في ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح وصححه الألباني في كتاب المشكاه. والحديث الآخر في هذا الباب قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، سورة الممتحنة. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة، واختلف في اسم أم أسماء رضي الله عنها، فقيل أن اسمها قيلة، وقيل أنها أن اسمها قتيلة، والأول هو الأصح قيلة بنت عبد العزة، وهذا هو الاسم الأصح. جاء في رواية مسلم بصيغة التشكيك وبصيغة أخرى بلا شك، جاء في رواية لمسلم جاءت راغبة أو راهبة شك، وفي رواية أخرى راغبة بلا شك. وقد اختلف في معنى جاءت راغبة، فقالوا راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل معناها طامعة فيما أعطيتها وكارهة يعني وحريصة عليه. وفي رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، يعني في معنى راغبة ليست راغبة في الإسلام، وإنما راغبة في أن أصله، يعني راغبة في صلة ابنتها، تريد من ابنتها أن تصلها، فهذه رغبتها. ومعنى راغمة، جاءت راغمة في إحدى الروايات، معناها كارهة للإسلام وساخطة، جاءت كارهة للإسلام وساخطة، وهذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. يعني لكن ابن حجر ذكر في الفتح، قال معنى أو قول من قال راغبة في الإسلام يعني رأى أنه غير صحيح، لأنه قال ابن حجر لو كانت يعني جاءت راغبة في الإسلام لما استأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصله ما دام جاءت راغبة في الإسلام، فيدل على أن قول من يقول جاءت راغبة في الإسلام قول بعيد، قول بعيد. والصحيح أنها جاءت مع كرهها للإسلام، جاءت تريد الصلة، أو جاءت كارهة إليها، إلى أسماء، فأسماء خشيت أن تواصلها حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلها أم لا. وأمها ذكر بعض أهل العلم أو ذكروا الخلاف في ذلك هل أسلمت أم لا، والأكثر على أنها ماتت مشركة، على أنها ماتت مشركة، وذكر ذلك النووي وكذلك الحافظ في الفتح. وهذا الحديث يدل على أن معنى راغبة ليس بالمعنى الذي أنها راغبة في الإسلام، إنما راغبة في أن تصلها ابنتها. والدليل، والبخاري يصحح هذا المعنى، وإلا لما أورده هنا في الصلة، لما أورده هنا من باب الصلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لما ذكرت أصلها قال نعم، قال نعم. فإيراد البخاري هذا الحديث هنا يدل على أنها أم أسماء جاءت تريد الصلة، يعني أورد هذا الحديث في باب بر الوالد المشرك، بر الوالد المشرك، فدليل على أن البخاري مفهومه لمعنى راغبة أي تريد الصلة، وإلا ما أورده هنا. وهذا الحديث أيضا فيه بيان أن الوالد المشرك يوصل ولا يقطع، يوصل بالمال ويوصل بالتزاور، ولو كان الابن مسلم والأبوان يعني كافران لا بد أن يكون هذه الصلة مستمرة، ولو استمر على الكفر، ولو كان كافرين، ولو كان كافرين. فوجوب النفقة وصلة الرحم والإحسان إليهم كل ذلك لا ينقطع مع الوالدين ولو كانا كافرين. والحديث فيه فوائد ذكر منها الحافظ في الفتح بعد أن ذكر كلام الخطابي الذي فيه أنه قال أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. ثم قال الحافظ بعد ذكر لكلام الخطابي، قال: وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب وتحري أسماء في أمر دينها، يعني أن في حالة الهدنة مع الكفار ولا يوجد هناك حرب وهناك هدنة بينهم وبين المسلمين، فقال فيها جواز السفر أي يعني في زمن الهدنة للقريب والتزاور كذلك، وذكر أن أسماء هذه من باب أو سؤالها من باب تحريها في أمر دينها، يعني مع أن التي أتتها هي أمها، غير أنها لم تتواصل معها وأوقفت التواصل معها حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا رابه شيء في أمر دينه لا يقدم حتى يسأل، لا يقدم حتى يسأل. بعض الناس يقدم على معاملات وعلى أشياء كثيرة ولا يسأل إلا بعد أن ينهي هذه الأعمال، وقد تكون محرمة كهذه المعاملات الربوية وما إلى ذلك، يعني بعضهم وكأنه ربما يريد أن يتحايل، يقول: نورط نفسي وأخذ حاجتي ثم الشيوخ سيجعلون لي مخرجا، وهذه مشكلة. لا تقدم على شيء أنت متردد فيه حتى تسأل لكي تكون على بينة. أسماء رضي الله عنها في أمر عظيم، مواصلة أمها، يعني ليس شخصا عاديا، الأم التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات، فأوقفت الأمر حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصها رضي الله عنها. وكيف وهي بنت الصديق رضي الله عنه وزوج الزبير رضي الله عنهما. أيضا هذا الحديث فيه كما ذكر ابن عيينة، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين. فيه هذه الأمور لا تكون المودة قلبية، لا تكون المودة قلبية، بمعنى أنه محبة ما هم عليه، محبة ما هم عليه، محبة يعني إذا كانت مع الوالدين فهي محبة الأبوة والأمومة وما إلى ذلك، هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان الأب كافر أو الأم كافرة، لكن لا يحب ما هم عليه. ليس معنى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني لا، إذا كان هناك معاملة من إحسان وإلى ذلك ينتبه الإنسان بأن يقذف حبهم في قلبه، إنما يبغض ما هم عليه، يبغض ما هم عليه. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.